بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في اليوم الثاني من درس القواعد في الأسبوع الماضي في القاعدة السابعة، وأخذنا قدرا منها، وبقي القدر الباقي، وذلك من قواعد الإمام الحافظ عبد الرحمن بن رجب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال القاعدة السابعة: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به. هذه حقيقة هي القاعدة، والمؤلف قسمها إلى قسمين، وقراءة القسمين تطول، ولكن هي تدور حول أمرين: هو من تلبس بعبادة شرعت إما لأجل الرخصة أو لأجل الضرورة ثم أدرك الواجب وهو متلبس بتلك الرخصة، يعني لا يزال فيها. هل هناك فرق بين الرخصة وبين الضرورة على تقسيم المؤلف؟ الجواب نعم، على ما سار عليه المؤلف رحمه الله تعالى. إن كان المتلبس به رخصة فإنه يستمر على ذلك ولا ضرر، وقد ضرب أمثلة منها: الذي لا يستطيع أن يشتري الهدي في المتعة في التمتع فإنه يستمر ماذا في صيامه حتى وإن أمكنه شراءه وهو متلبس. أما إذا كانت ضرورة فإنه لو أدرك الواجب ولو في آخر لحظة فإنه يعدل إلى الواجب، كما مثل لذلك في المعتدة. والمعتدة قسمها رحمه الله تعالى إلى قسمين، وهي المعتدة التي ارتفع حيضا، معتدة لا تدري ما رفع، وقد رأينا أنها تعتد سنة ومضت، معتدة تدري ما رفع حيضها إما لمرض أو نفاس أو لغير ذلك من الأسباب، ففي هذه الحالة لو أدركت الحيض في آخر لحظة فإنها حينئذ ترجع وتعتد بالأقراء ثلاثة قروء. هذا أظن آخر ما انتهينا إليه. قال: هل يلزمه الانتقال إلي أم يمضي ويجزئه؟ قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين. إذا المؤلف ذكر الأخوة ضرب لنا نوعين من الأمثلة: النوع الأول بالنسبة للرخصة، وضرب مثالا لذلك بماذا؟ بالذي لا يجد قيمة الهدي فإنه يصوم، هذا إذا تلبس به وبعد ذلك ورث مالا أو أرسل إليه مال فلا يلزمه أن يترك الصيام ويذهب ماذا إلى الهدي، لا يلزمه ذلك وله أن يفعل. الثاني هو الذي تلبس بعبادة شرعت ولكنها كانت ضرورة، فمتى أدرك الواجب وهو متلبس ولو بآخر لحظة منها فإنه في تلك الحالة يجب عليه. الآن المؤلف رحمه الله تعالى سيذكر لنا أمثلة ويتركنا معها، يعني هذه الأمثلة نقوم أهي صالحة للرخص أو للضرورة، لأن المؤلف يقول متردد، وهو فعلا عندما تدقق النظر فيها من جانب تجد أنها صالحة مثالا للرخصة، ومن جانب آخر ترى أنها صالحة للضرورة، والفرق بينهما أن ما هو صالح للرخصة تستمر به وما هو للضرورة يلزمك أن تعود إلى الواجب. قال: وها هنا مسائل كثيرة مترددة بين الضربين، منها من شرع في صيام بين الضربين، بين الرخصة وبين الضرورة. قال: من شرع في صيام كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما. من شرع في صيام كفارة ظهار أو يمين أو غيرها، هو ذكر هذا، لكن حقيقة كلام المؤلف ينصب على كفارة الظهار. يعني عندما ننظر، هو ذكر أن هذا المثال يصلح للكل، لك أن تمثل بكفارة الظهار أو بكفارة اليمين كما قال، أو حتى بكفارة الجماع في نهار رمضان، فحكمها من حيث الكفارة والردع والزجر هي ككفارة الظهار. الظهار تعرفونه، أن يقول رجل لامرأة: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي حرام فهل يلحق؟ هذا درستموه وعرفتموه في باب الطلاق أو في أحكام الأسرة. يعني إذا قال ذلك الشيء: أنت علي حرام، هذا ظهار، ثم بعد ذلك ما الذي يترتب عليه؟ تترتب عليه الكفارة. الكفارة كما ذكر الله سبحانه وتعالى عتق رقبة، ثم قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ثم بين سبحانه وتعالى العلة، وأن ذلك فعلا كما قال المؤلف فيه ردع وزجر، لأن الله سبحانه وقال: تلك حدود الله. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. إذن هذا تلبس يعني ظاهر من أهله، وهناك كفارة. وتعرفون قصة ماذا؟ خولة بنت ثعلبة، ثعلبة بنت خولة مع ابن عمها أوس بن الصامت، عندما ظاهر منها ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل في حقها صدر سورة المجادلة. فضل. قال: منها من شرع في صيام كفارة ظهار أو يمين أو غيرهما. أو غيرهما مثل ماذا؟ كفارة القتل أو كفارة الجماع في نهار رمضان. قال: ثم وجد الرقبة. ثم وهو متلبس بالصيام. نحن الآن نجد أن كفارة الظهار التي مثل بها المؤلف، هو قال هي أو غيرها، لكن عند التطبيق ركز المؤلف رحمه الله تعالى على كفارة الظهار، وكفارة الظهار عتق رقبة، هذا هو الأصل. فإن لم يجد، يعني ما وجد ما يكفر به رقبة، فإنه يصوم شهرين متتابعين، فلو شرع في الصيام ما وجد قيمة رقبة. ثم شرع في صيام شهرين متتابعين، ثم إنه بعد ذلك وجد قيمة الرقبة، فهل يترك ما هو فيها أو لا؟ المؤلف بين لأن النظر إلى هذا المثال لا يخلو، إما أن ننظر إليه على أنه رخصة عامة، وحينئذ لا مانع، ماذا؟ رخصة عامة، فحينئذ يسير فيه. أو أن المراد به ماذا؟ أنه ضرورة فعلت، وحينئذ يلزمه أن يعود إلى كفارة العتق. قال: ثم وجد الرقبة، فالمذهب لا يلزمه الانتقال. فالمذهب، انظروا ما هو المذهب، يعني المعمول به في المذهب، أو ما يقال ظاهر المذهب. وهذا رأي كثير من العلماء أنه لا يلزم الانتقال. هذا نفسره على ماذا؟ على أنه رخصة. نفسر هذا على أنه داخل في القسم الأول من قسمي القاعدة، وهو الرخصة، فانتبهوا لهذا، هذا يعود إلى القسم الأول. قال: فالمذهب لا يلزمه الانتقال لأن ذلك رخصة، فهو كصيام المتمتع. ولذلك مثل بصيام المتمتع، والمتمتع إذا عجز عن الهادي ثم صام ثم وجد مالا لا يلزمه أن يترك الصيام ويذهب ويشتري هديا ويذبح له، هو يستمر، لأنه عندما تلبس بالصيام كان غير قادر على شراء الهدي، وهو قد أدى ما عليه وبرئت ذمته في دخوله في البدل، وحينئذ يكون صحيحا على أنه رخصة. قال المصنف: وفيه وجه يلزم، وفيه وجه في المذهب، ليست رواية لأحمد، ولكن الوجه قول لبعض الأصحاب يعني لبعض الحنابلة، والوجه هو التخريج على آراء الإمام على قواعد الإمام. إذن ليس المذهب مر بنا الذي هو قال به الإمام أحمد رحمه الله وهو الذي اشتهر وهو المعمول به في المذهب، هناك وجه في المذهب قال به بعض العلماء من الحنابلة. نعم. قال: وفيه وجه يلزمه الانتقال. وفيه وجه يلزمه انتقال، حينئذ نرد هذا المثال إلى القسم الثاني من قسمي القاعدة. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة يكون ضرورة، والضرورة إذا وجدت، أنت الآن مثلا فقدت الماء وبعد ذلك حضر إليك الماء، هل يمكن أن تؤدي التيمم والماء موجود بين يديك؟ ولا مانع. الجواب لا، أنت الآن تهيأت مضطر لأن تأكل لحم الميتة، وإذا أو بدأت به وإذا باللحم الحلال أو الطعام الحلال يصل، تقطع ذلك وتعود إلى ما باحه الله لك. إذن في هذه الحالة قالوا يجب، ثم علل المؤلف بتعليلنا. قال: وفيه وجه يلزمه الانتقال، لأن الكفارات مشروعة للردع والزجر. قال: لأن الكفارات مشروعة، أصل مشروعيتها للردع والزجر. فلما نأتي ماذا إلى كفارة الظهار التي مثل بها المؤلف، هذا إنسان أولا تعدى حدود الله، فإنه جعل زوجته بمثابة أمه فحرمها عليه، هو أيضا بذلك اقتدى بأهل الجاهلية لأنهم كانوا يفعلون ذلك، ولكن كان يكون عندهم طلاقا. الأمر الثاني أنه خالف شريعة الله إلى غير ذلك من الأمور، ومن هنا شرعت الكفارة، هنا ردع، هنا ردعا وزجرا للمظاهر، ومثله أيضا الذي يجامع في نهر رمضان، فإنه مستخف بالشهر وبأحكام الله سبحانه وتعالى، فعقوبته أنه يكفر يعتق رقبة، فإن لم، ولذلك الرجل الذي وقع الذي جاء إلى رسول الله أشعث أغبر، يعني جاء إلى رسول الله قال: هلكت، انظر، قال: هلكت، وأحس بأنه ارتكب ذنبا عظيما. قال: ما أهلك؟ قال: وقعت على أهلي في نهر رمضان. فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الكفارة، مر بالمراحل الثلاث إلى أنه عجز في الأخير عن الأخيرة الإطعام، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه المكتل الذي كان عنده ليتصدق به، فقال: ما بين لابتيها، يعني المدينة، رجل أفقر مني، فأذن له أن يأكله هو وأهله، وهذا من سماحة الإسلام. أيضا كذلك أيضا القتل عقوبته كفارته للردع والزجر، لأن هذا انتهاك لحرمة مسلم وإزهاق لنفسه. إذا نظرنا، يقول المؤلف رحمه الله تعالى، إلى ما في هذه الأمثلة أو هذا المثال الذي ذكره من الجانب الآخر، جانب الردع والزجر والتخويف، فإنه في هذه الناحية يكون إلى الضرورة أقرب. لكن أبين بأنه ليس كل ضرورة أيها الإخوة يباح للإنسان أن يستخدمها يكون القصد منها الردع والزجر، لا، أحيانا مضطر لها فعلا، كأكل الميتة، إنسان غص وليس أمامه إلا قدر من الخمر يشربه، لأن هنا أمران: إما أن يرتكب المحرم، وإما أن تزهق روحه، لأن الغص ربما تهلكه، فهنا مهجة المسلم عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما وقف أمام الكعبة بين عظمها، وأن المؤمن أعظم، وأن دم المؤمن أعظم عند الله تعالى حرمة من الكعبة. قال: لأن الكفارات مشروعة للردع والزجر، وفيها من التغليظ ما ينافي الرخصة المطلقة. يقول المؤلف: فيها من التغليظ والتشديد ما ينافي الرخصة المطلقة، يعني أنت تجد الرخص، مثل إنسان ما وجد الهدي، إنسان رخص له بأن يقدم الزكاة بعد أن كمل النصاب وقبل أن يحول عليه الحول، هذه رخصة، فلو قدر أنه أعطى فقيرا ثم استغنى لا يضر، لأنه أدى ما عليه حتى وإن لم يكن وقت ماذا حولان الحول. قال: وفيها من التغليظ ما ينافي الرخصة المطلقة، ولهذا يلزم شراء الرقبة بثمن في الذمة إذا كان ماله غائبا. يقول المؤلف: ومن باب التشديد أن العلماء قالوا إذا كان لا يملك بين يديه مالا ليشتري به رقبة فلا ينتقل إلى الصيام، بل عليه أن يستدين ثم بعد ذلك يؤدي، فإن لم يجد من يقرضه فماذا يفعل؟ هل ينتظر حتى يأتي إليه المال؟ بعض العلماء قالوا نعم، وبعضهم قال حينئذ انتقل الأمر إلى المشقة فلا مانع من أن يتحول إلى الصيام. قال: ولهذا يلزم شراء الرقبة بثمن في الذمة إذا كان ماله غائبا، ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالدين وماله غائب. قال رحمه الله: ولو لم يجد، هذه مسألة يعني مثال آخر، هو نفس المثال ولكن توضيح. نعم. قال: ولو لم يجد من يبيعه رقبة بالدين وماله غائب، فهل يلزمه انتظاره أو يجوز له العدول إلى الصيام؟ من العلماء من قال هذه مبنية على التشديد والرزع والرجز والزجر والتغليظ، فيجب عليه أن ينتظر، ومنهم من قال لا، تعذر الأمر وربما يطول، وحينئذ يؤذن له، يعني العقوبة تحققت وحينئذ طلب منه كل شيء ولم يباح له الانتقال إلا بعد أن أصبح الأمر صعبا. أو يجوز له العدول إلى الصيام للمشقة، أو يفرق بين الظهار، وحينئذ ننتقل إلى القاعدة الفقهية الكبرى: المشقة تجلب التيسير. فانتقلنا من قاعدتنا إلى القاعدة الأخرى، مع أن هذه القاعدة أيها الإخوة مرتبطة في قسمها الأول مع قاعدة المشقة تجلب التيسير، وفي قسمها الثاني مع قاعدة الضرر يزال. ولذلك ذكرت لكم قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله، وقلت هي تصلح أن تكون مثالا للقسم الثاني في أول حديثنا في الأسبوع الماضي عن هذه القاعدة، وقلنا يمثل لها بالتيمم وكذلك الشهادة على الشهادة. إنسان مثلا ما استطاع يعني أن يجد شهود أصل فوجد شهود الفرع، فحينئذ ينوبون عن الأصل، لكن لو وجد شهود الأصل تبطل شهادة الفرع ويعاد إلى الأصل ولا اعتبار لشهود الفرع، كالحال بالتيمم والماء. قال: أو يفرق بين الظهار وغيره على أوجه معروفة. المؤلف سلك مسلكا آخر، خرج بنا عن القاعدة، قال: أو نفرق بين الظهار وبين غيره. فالظهار مثلا فيه انتهاك لحرمات الله، لأن هذا حرم شيئا لم يحرم، لأنه لماذا يقول لامرأتي أنت علي كظهر أمي، أمه التي ولدته، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. سماه تعالى منكرا يعني قولا فاحشا كذبا، كونه يقول أنت علي كظهر أمي. إذن كما قال المؤلف، بعض العلماء يقول موضوع الذي نحن في كفارة الظهار مغلظة ولا ينبغي أن يقاس عليها غيرها، هي تلتقي مع الكفارات الأخرى ولكنها تزيد عليه، فلا يمكن أن نسوي بينه وبين كفارة اليمين. إنسان حلف على أمر ثم إنه حنث، في هذه الحالة الكفارة معروفة التي ذكر الله تعالى في سورة المائدة. إذن هنا سماه الله سبحانه وتعالى قولا منكرا، وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، منكر وقول كذب وادعاء على الله، وأيضا تحريم ما لم يحرمه الله سبحانه وتعالى، واعتداء على حدود الله، لأن الله تعالى قال في سياق الآية: تلك حدود الله. قال الإمام رحمه الله: ومنها المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء. أولا قبل هذا، المتيمم إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة فلا يجوز له أن يتيمم إلا لعذر. إنسان بحث عن الماء فلم يجده، وقبل أن يشرع في الصلاة تذكر أنه في رحلة، أو إذا بصاحب سيارة يعطيه التنبيه يعني يرفع له المنبه، وإذا به قادم بالماء، لا يجوز له في هذه الحالة أن يصلي بالتيمم، لأنه وجد الأصل فبطل. والله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. رسول عليه الصلاة والسلام يقول: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. وهذا وجد الماء. الثاني المثال الذي ذكره المؤلف: شرع في الصلاة، بحث عن الماء، بذل كل الوسائل فلم يجد الماء، ثم استقبل القبلة وشرع في الصلاة، أي صلاة من الصلوات، وهو في أثناء الصلاة وصل الماء، فهل يبطل صلاته؟ والله تعالى يقول: ولا تبطلوا أعمالكم. أو أنه فعلا يترك الصلاة، لأن الصلاة إنما جازت لعذر ورخصة، والرخصة قد زالت فوجد الماء. هذه فيها خلاف بين العلماء. الحنابلة في مشهور مذهبهم، والحنفية يقولون: إذا جاءه الماء يبطل تيممه، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء. والمالكية والشافعية يقولون: لا، لأنه تلبس بعبادة، وهو عندما تلبس بها كان مباحا له أن يفعل ذلك، وحينئذ يعذر فيتم صلاته. أيهما الأحوط؟ هو مذهب الحنفية والحنابلة. نعم. قال: ومنها المتيمم إذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء، ففي بطلانها روايتان، لأن التيمم من حيث كونه رخصة عامة فهو كصيام المتمتع، وحينئذ يكون هذا واجه أنك تستمر في الصلاة، وهو مذهب المالكية والشافعية. ومن حيث كونه ضرورة يشبه العدة بالأشهر التي مرت بنا، إذا انقطعت عدتها وعرفت السبب أيضا. نعم. قال: وبيان الضرورة أنه تستباح معه الصلاة بالحدث. هنا دخل المؤلف في قضية مهمة: هل التيمم رافع للحدث أو مبيح للصلاة؟ يعني مبيح للصلاة ولغيرها مما يباح به ما يباح بالوضوء من قراءة القرآن والطواف. إذن في هذه الحالة المؤلف، فالذين يقولون يبطل تيممه يقولون هو مبيح للصلاة وليس برافع للحدث، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا، ورسول عليه الصلاة والسلام قال: ما لم يجد الماء، وهذا قد وجد الماء وحينئذ زالت الرخصة. الآخرون يقولون: لا، هذه في الحقيقة رخصة، ورخصة عامة، وما أقدم على ذلك إلا وهو معذور. فهل هو مبيح أو رافع؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وأنا ممن يميل إلى أنه مبيح وليس برافع للوضوء، نعم، للحدث. نعم. قال: وبيان الضرورة أنه تستباح معه الصلاة بالحدث، فإنه غير رافع له على المذهب. وليس أنا أخذ بهذا لأنه المذهب، لكنني أرى أن هذا هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الأحوط، لأنني أنا لو استمريت في صلاتي لا شك أن يعني سيبدأ القلق في نفسي، هل أنا على طهارة أو لا، فتدخل الشكوك فينفذ الشيطان. لكن إذا صرفت من الصلاة وتوضأت وصليت، هذه مسألة لا خلاف فيها بين العلماء، والرسول يقول: دع ما يريبك لا ما لا يريبك. نعم. قال: فإنه غير رافع له على المذهب، فلا يجوز إتمام الصلاة محدثا مع وجود الماء الرافع له. قال رحمه الله تعالى: ومنها إذا نكح، أي من الأشياء المترددة بين الرخصة والضرورة لا نزال. نعم. قال: ومنها إذا نكح المعسر الخائف للعنة أمة. هذه آخر الأمثلة التي ذكرها ومن الله تعالى يقول: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، ثم قال في أواخر الآيات: ذلك لمن خشي العنة منكم. إذن هناك شرطان أيها الإخوة يجوز فيهما إذا تعذر على الإنسان نكاح حرة: إنسان ما استطاع أن ينكح حرة، يعني ما عنده المهر الذي يتقدم به لحرة، وإلا لا يجوز له إذا كان يستطيع. والشرط الثاني: خشي على نفسه من الوقوع في الزنا، وعليه أن يحصن نفسه، فإذا اجتمع الشرطان جاز له أن ينكح الأمة. نعم. قال ومنها إذا نكح المعسر الخائف للعنة أمة ثم زال أحد الشرطين فهل ينفسخ نكاحه؟ الصحيح أنه لا ينفسخ، لأن النكاح من العقود الموثقة التي لا تنفسخ بأي شيء حتى ترون. يعني بعض العلماء، أنتم ترون الخلاف في قضية أن تتزوج المرأة بغير ولي، وشد الحنفية في ذلك، وخالفهم جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة الثلاثة، وقالوا لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. لكن مع ذلك نجد أن بعض العلماء، وقالوا من أشد السلف، من أشد الصحابة في هذا الأمر علي بن أبي طالب، وكان إذا بلغه أن امرأة تزوجت بغير ولي وأنجبت كان ينفذ ذلك النكاح ويجدد العقد حينئذ. إذن قضية النكاح ليس أمره بسهل، ولذلك وضع فيه كما ترون، أذن للإنسان أن ينظر إلى خطيبته فإنه أحرى أن يؤدم بينهما. ومن الخطأ الذي يقع فيها البعض أنه عيب أن ينظر إلى امرأة وربما لا تعجبه، لا، هو يجب عليه أن يستر لو رأى شيئا، فهذا حقيقة كما قال عليه الصلاة والسلام أحرى أن يؤدم بينهما. وقال في قصة الأنصارية انظر فإن في أعين الأنصار شيئا. إذن هنا عقد النكاح ليس من الأمور السهلة، ولذلك الأولى هو أن يستمر ذلك الأمر ولا يفسخ النكاح. قال فهل ينفسخ نكاحه؟ على روايتين. قال رحمه الله والنكاح فيه شوب عبادة. والنكاح فيه شبه بالعبادة، شوب عبادة يعني فيه شبه، يعني النكاح هو في الحقيقة من العقود، من المعاملات. صحيح هو فيه أعمال، تجد فيه أعمال علاقة، وجود الأولاد، وجعل بينكم مودة ورحمة، ومن آيات خلق لكم من أنفسكم أن تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، لكن فيه هو معاملة، لكن فيه شبه من العبادة، بدليل أنه من أبسط الأمور، لو أخذت لقمة ووضعت في امرأتك فإنك تؤجر عليها، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في امرأتك، هل تضعها مباشرة أو تناولها أو أنك تيسر لها الطعام، هذا حديث متفق عليه. إذن حقيقة النكاح لا شك أنه له ارتباطا وثيقا بالعبادات، ولذلك أحسن المؤلف رحمه الله تعالى فقال فيه شوب من ماذا؟ من العبادة. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة القاعدة الثامنة. القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزم الاتيان بما قدر عليه أم لا، أو لا، خلاف بين البلاغيين، لا ندخل في الأمور دي. هذه القاعدة أيها الإخوة الذين عندهم خبرة ودراية في القاعدة هي نفس قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور. قاعدة الميسور لا يسقط بالموسور، إذا قارنا بين الاثنتين نجد أنه من حيث الصياغة قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور أكثر صياغة وأدق، ولكن إذا جئنا إلى بلوغ المراد وبيان الدلالة وتوضيح المقصود نجد أن قاعدة ابن رجب أوضح، لأنه قال من قدر على بعد العبادة. لأنك لو ذهبت إلى قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه عامة يعني تشمل العبادة وغيرها، ولكن لما ترجع إلى أكثر الكتب تفصيلا لا تجد أنهم يمثلون إلا في العبادات. ولذلك ابن رجب كان أدق في قضية ماذا؟ وضع القاعدة بحيث تدل على جميع مدلولاتها. الأمر الآخر أيضا أيها الإخوة بأن ابن رجب سلك مسلكا لم يسلكه غيره، حيث قسم تلك القاعدة إلى أقسام أربع، أو جعلها في أضرب أربع، بينما الآخرون جعلوها في القسم الرابع الذي جاء به ابن رجب، وهو أكثر المسائل ورودا، وهذا سيتبين عن طريق ماذا؟ الدراسة. قال من قدر، لكن أيها الإخوة قبل ذلك نريد أن نتبين هذه القاعدة. نحن كل القواعد التي مرت بنا ما بحثنا عن أصلها، وأنتم تعلمون بأن القاعدة إذا ثبت لها أصل من الكتاب والسنة يدعمها ذلك ويقويها، فهذه حقيقة لها دليل من السنة حديث متفق عليه، بل حديث رواه الشيخان وأصحاب السنن وغيرها. هذا الحديث ما هو أيها الإخوة؟ هو فيه جزئية هي محل الشاهد: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وإذا أمرتكم، أنا سأعيد الحديث وأبين سبب، لكن أردت أن أقرب لكم أكثر. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هنا من قدر على بعض العبادة وعاجز عن بقية، وهناك الميسور لا يسقط بالمعسور. نرجع ونوضح القاعدة. هذا الحديث أيها الإخوة له سبب، وهو كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه المتفق عليه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. هذا تعرفون حديث متفق عليه. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أفي كل عام يا رسول الله؟ سكت الرسول ثلاثا ما تسرع، ثم إنه عليه الصلاة والسلام قال بعد أن كرر، قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. جاء الحديث: دروني عند مسلم، دعوني عند البخاري، دعوني عند أكثر العلماء، دروني ما تركتكم، فإنما أهلك، وفي لفظ هلك من كان قبلهم كثرة، وفي رواية بكثرة سؤالهم واختلافهم على الأنبياء، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم. الشاهد عندنا هو الجزء الأخير من الحديث: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لكن انظروا أيها الإخوة نوازن: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، كل ما تنهى عنه هذه الشريعة سواء كان في الكتاب والسنة فلا خير فيه، فيجب أن نتجنبه وأن نبتعد عنه. ولكن لما جاء إلى الأوامر: فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لما نأتي لقاعدتنا التي معنا: من قدر على بعض العبادة، يعني الذي يستطيع أن يقوم، لدينا عبادة وهذا الإنسان يستطيع أن يقوم ببعضها وليس بإمكانه أن يقوم بالكل. مثلا أنا أعطيكم أمثلة خارجة عن الكتاب حتى تكون زيادة: إنسان عليه نجاسة وعنده ماء يكفي، إما للوضوء، يعني هو محدث وعليه نجاسة، فهنا هل يتوضأ بالماء أو يزيل به النجاسة؟ لا شك يزيل به النجاسة. لماذا؟ لأن النجاسة لا يوجد بديل، لكن الماء إذا ما وجد يتيمم، والله رخص له بذلك، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن من قدر على بعض العبادة، قدر يعني عندك عبادة تستطيع أن تقوم ببعضها وتعجز أن تقوم بالباقي، فهل تتركها لكونك عاجز على القيام بجميعها، أو يقال لك: لا، أدي ما تستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، وكما في الحديث: فأتوا منه ما استطعتم، وتترك الباقي لأنك غير قادر عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا من قدر على بعض العبادة وعاجز، يعني تعذر عليه أن يقوم بالباقي وعجز عن باقيه، هل يلزم الإتيان بما قدر عليه؟ المؤلف قسم القاعدة تقسيما بديعا لم يسبقه ولم يأتي بعده من سلك ذلك المسلك، وهذه من المزايا التي تجدون أن البعض يشيد بهذا الكتاب، وهو يقول: ألفه على عجل، ارتجاله قريب من الارتجال، فما بالكم لو أنه جلس رحمه الله تعالى وأمضى فيه الليالي ومحصه وأعاد النظر فيه. إذن ندرس القاعدة الآن. هناك الميسور لا يسقط بالمعسور، هذه القاعدة تطبق عليها الأمثلة التي جاءت في القسم الرابع وغيرها أيضا، الأمثلة كثيرة لأنهم لا يستقصون الأمثلة، خاصة هذه القاعدة أمثلتها كثيرة وتتكرر معنا ولا نستغني عنها، لكن سترون كيف يختار العلماء رحمهم الله تعالى الأمثلة. قال: من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها. هي وعجز الصحيح، يعني الراجح، نعم، وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هل الآن ترون أي قضية يقول الفقهاء فيها خلاف تجد أنها تصدر بالاستفهام أو تختم بالاستفهام، فهذه قاعدة فيها خلاف، معنى هذا أنه ليس متفق على جميع جزئياتها، هناك أشياء متفق عليها وبعضها مختلف فيه، ولذلك جاء رحمه الله تعالى بالاستفهام. لكن لما نأتي الميسور لا يسقط بالمعصور كأنها مسلمة، ليس كذلك؟ يعني كأنها قاعدة مسلمة، الميسور لا يسقط بالمعصور، بينما نفس الذين يطبقون هناك يأتون بمسائل فيها خلاف. إذن قلت لكم من حيث الصياغة، من حيث الإتقان، من حيث الإتقان تلك أعظم. ولذلك من أول فيما اطلعت أنا وقفت عليها من أشار إلى هذه القاعدة هو إمام الحرمين الجويني، الإمام المعروف صاحب الكتب، له كتاب قيم اسمه غياث الأمم في التيات الظلم، غياث الأمم في التيات الظلم، الغياث يعني الإغاثة، التياث الظلم عندما تتلهم الخطوب ويخوه في السياسة الشرعية، دور حول موضوع السياسة الشرعية. لما جاء إلى هذه القاعدة قال هذه القاعدة من الأصول ماذا الشائعة يعني المنتشرة التي لا تكاد تنسى ما أقيمت الشريعة، أن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز، يعني هذا أول القاعدة. ثم أخذ العلماء يطورون في صياغتها ويحورون ويختصرون حتى وصلت إلى الميسور لا يسقط بالمعسور، هي نفس قاعدتنا التي معنا. قال الإمام الحافظ رحمه الله هذا أقسام، هذا يعني ما ذكره من قادر على أقسام، وهو كما ذكر ليس كله على نسق واحد، هناك ما هو وسيلة، هناك ما هو مكمل للعبادة، هناك ما هو جزء من العبادة، ولكن إذا انفصل عن العبادة لا يصبح العبادة. إنسان مثلا لا يستطيع أن يصوم يوما كاملا، يستطيع أن يصوم ساعتين، هل يصوم؟ هل هذا عبادة؟ لا، هو أصلا جزء من العبادة، لكنه لما انفصل عن اليوم الكامل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ما صار عبادة. وهكذا قال أحدها أن يكون المقدور عليه ليس مقصودا في العبادة، ليس مقصود العبادة، يعني ليس مقصودا للعبادة، ولكنه تجد وسيلة، ليس مقصودا في العبادة بل هو وسيلة محضة إليها، محضة، لأنك لا تستطيع أن تصل إلى العبادة إلا عن طريق. هل تستطيع أن تقرأ بغير اللسان؟ هذا عند النقشبندية نعم، لأنهم يرون أن الذكر في القلب، الصوفية النقشبندية يقولون كل شيء في القلب، اللسان لا تحركه، ونسوا حديث لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني يتكلم سبحانك فقنا عذاب النار. إذن هنا المؤلف ذكر ماذا؟ ما هو وسيلة، فهذا اللسان وسيلة إلى التكبير. هل يمكن أن تقول الله أكبر، أو أن تقول سمع الله لمن حمده، أو تقول سبحان ربي الأعلى، أو تقول ربي اغفر لي، أو تتشهد دون أن تنطق بلسانك؟ إذن اللسان هو وسيلة إلى هذه الأمور التعبدية. قال بل هو وسيلة محضة إليها، ما معنى محضة؟ يعني خالصة، وسيلة محضة إليها، لأنه لا طريق يوصلك إليها إلا اللسان. قال كتحريك اللسان في، لكن مثلا تجد في غير العبادة الأخرس قد يكتب، قد تفهم إشارته فيؤخذ في باب المعاملات، يؤخذ بإشارات الأخرس. قال كتحريك اللسان في القراءة، تحريك اللسان في القراءة أو في التكبير أيضا أو في التسبيح أو في التهليل، هذا كله. وإمرار الموسى على الرأس في الموسى، الموس يعني إنسان مثلا طاف وسعى يحتاج إلى حلق أو إلى تقصير، فهو أصلع ما عنده شعر، هل نقول لا الحكم التعبد لازم نأتي بالموس ونمره على رأسك؟ لابد أن يمسح رأسك بالموس، فيه من قال ذلك وفيه من قال لا، الجمهور لا. نعم. قال والختان، إنسان ولد مختون، يعني فيه بعض الناس يولدوا مختونا من الأصل، يعني يخرج من بطن أمه مختونا لا يحتاج إلى ختان، فليقال لا لازم هذا يمر عليه الموس. قال فهذا ليس بواجب، لأنه إنما وجب ضرورة، ليس واجبا لذاته ولكن وجب بسبب الوصول إلى أمر لا يتم الوصول إليه إلا به. قال لأنه إنما وجب ضرورة للقراءة والحلق والقطع، لأنه إنما وجب ضرورة للقراءة وحلق الشعر وأيضا الختان، وأيضا قلت لكم التكبير وغيره. أيضا إنسان مثلا يعني لا يستطيع مثلا يعني يتعلم التشهد، يعني أيضا تعلم التشهد على أساس التشهد الأخير أنه ركن لبعض العلماء ومنهم الحنابل وبعض العلماء، ولكن عند الحنفية الجلوس يكفي، فمثل التشهد الأخير ركن، السلام أيضا ركن، فهذه لابد أن يتعلم، لكن لو تعذر عليه حينئذ بلغته لابد أن يؤدي ذلك الشيء. قال وقد سقط الأصل فسقط ما هو من ضرورته. هذا هو رأي جماهير العلماء، أنه ما دام سقط الأصل يسقط ما هو من ضرورته، أي ما هو وسيلة كما قال إليه. قال وأوجبه القاضي رحمه الله. أنا أيها الإخوة يعني تتبعت القاضي كثيرا فوجدته يأخذ بكثير من آراء الشافعي، يعني متأثر بمذهبهم، يعني تجد أنه يلتقي مع الشافعية في مسائل أخرى، هذا أيضا أخذ به الشافعي. وتعليلهم ما هو؟ قالوا هذا بمنزلة الإيماء، أنت مثلا ما تستطيع أن تركع ولا أن تسجد، ألست تومي برأسك؟ يعني قدر ما يمكن، هذا قالوا مثله. إذن ما نقول إنك إذا ما استطعت السجود والركوع، لكن نقول هذا قياس مع الفارق في الحقيقة، لأنك هناك بالنسبة للركوع والسجود تؤديها على قدر حالك، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع تشير ولو إشارة. قال وأوجبه القاضي رحمه الله في تحريك اللسان خاصة، قال رحمه الله وهو ضعيف جدا. لماذا قال لتحريك اللسان خاصة؟ لأن قراءة الفاتحة أيها الإخوة ركن من أركان الصلاة، خلافا للحنفية في وجه لهم، لكن قراءة الفاتحة إنما هي ركن بصرف النظر عن قضية إمام ومأموم، هي ركن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة المتفق عليه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وفي قصة المسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، هذه حجة للحنفية، لكن رد عليهم ولو بفاتحة الكتاب، يعني رد على الحنفية وليس هذا محل مناقشة قراءة الفاتحة. نعم. قال رحمه الله تعالى القسم الثاني ما وجب تبعا لغيره، وهو نوعان. ما وجب تبعا لغيره، هو ليس واجبا في الأصل لكن وجب تبعا لغيره، ثم قال وهو نوعان، يعني هذه القواعد أنا قلت لكم تفتح لكم أبواب، أنت قد تقرأ الفقه قراءة سطحية، لكن لما تأتي إلى القواعد وأنت تسمع القاعدة يتشوق ذهنك وفكرك، ما الذي ينطبق عليها؟ ما معنى كلام المؤلف هذا؟ وهي مسائل بسيطة أنت تعرفها. نعم. قال ما وجب تبعا لغيره وهو نوعان، أحدهما ما كان وجوبه احتياطا للعبادة. ما وجب تبعا لغيره وهو ينقسم إلى قسمين، الأول ما يجب احتياطا لأجل تفعله للاحتياط، ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها كغسل المرفقين في الوضوء. أولا أيها الإخوة، غسل المرفقين هذا لا خلاف فيه بين الأئمة أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد، إلا بعض المالكية وأيضا علماء آخرون من التابعين ومن بعدهم يرون أن غسل المرفقين ليس داخلا في الوضوء، والخلاف يدور حول قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، إلى حرف غاية، هل الغاية داخلة في المغية أو لا، ومما يدل للجمهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم دار الماء على مرفقيه، لكن هذا حديث في الدارقطني أذكر اختلف العلماء في صحته. وأيضا أثر أبي هريرة أنه غسل المرفقين حتى شرع في العضد. وقضية إلى هم يقولون وأيديكم إلى المرافق، قالوا كمثل قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل فالليل لا يدخل. والجمهور ردوا عليهم بآيات تشبه هذه تماما في القرآن في ثلاثة مواضع وأكثر، ليس هذا محل. نحن يهمنا هنا إنسان قطعت يده من المفصل من عند المرفق، فجزء ذهب مع المقطوع وجزء بقي، فهل هذا الذي بقي يجب غسله؟ هذا هو محل الجمهور، قالوا نعم. قال: ما كان وجوبه احتياطا للعبادة ليتحقق حصولها. ما معنى احتياط؟ أنت الآن أيها الإخوة قبل مثلا هذا الشخص قبل أن تقطع يده من المرفق كان يغسل يديه ويدخل المرفقين، فالآن بقي جزء، الجزء الآخر الذي جهة العضد من المرفق، فهو إذا غسله ألا تطمئن نفسه ويرتاح فؤاده ويكون قد أدى وإن كان قدرا يسيرا من الوضوء، أو يبقى يدور في خلاف العلماء؟ الأولى أن ذلك يفعل لا شك، لكن من حيث الترجيح أيضا هو الراجح. قال: كغسل المرفقين في الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا؟ قال رحمه الله: على وجهين. على وجهين يعني في المذهب قول للأصحاب، قولان للأصحاب. أشهرهما عند الأصحاب الوجوب، وهذا هو رأي أكثر العلماء وهو الراجح أيضا. قال: وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله واختيار القاضي رحمه الله في كتاب الحج من خلافه. هذا كتاب يعني الموجود منه قدر يسير، حقق بعضه في الجامعة الإسلامية. نعم. قال: واختيار القاضي رحمه الله في كتاب الحج من خلافه أنه يستحب، وحمل كلام الإمام أحمد رحمه الله على الاستحباب. لا، هذا كلام غير مسلم حقيقة. نعم. قال رحمه الله: هذا إذا بقي شيء من العبادة. استدراك، هذا إذا بقي شيء من المرفق، أما لو تجاوز القطع إلى العضد فهذا لا يوصل، لأن العضد ليس من أعضاء الوضوء. كذلك أيها الإخوة، لو أن إنسانا قطع بعض عضو من أعضاء وضوئه، مثلا قطعت يده ماذا الكف أو إلى نصف الساعد، فإنه في هذه يغسل الباقي، لأن بقي شيء مما يجب غسله فيجب عليه أن يغسله. قال: هذا إذا بقي شيء من العبادة كما في وضوء الأقطع، أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع. كما لو ولد إنسان لا يد له، فهل نقول يجب عليك أن تغسل يدك، أو نقول لإنسان فقير أنت ما تؤدي الزكاة؟ لا، حتى لو مات لا يؤخذ الله سبحانه وتعالى. أو إنسان معذور يعني ليست عنده الاستطاعة ليحج لا يكلف أيضا. قال رحمه الله: أما إذا لم يبق شيء بالكلية سقط التبع، كإمساك جزء من الليل في الصوم، فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. أنتم تعلمون أيها الإخوة بأن هناك أمران لا بد منهما، النية، تبييت النية، وهذا بالنسبة لصيام الفرض. الأمر الآخر إمساك جزء من الليل، لماذا؟ للاحتياط، خشية أن تقع في النهار، بأن يكون النهار دخل، وحينئذ ولو دخل بلا لحظات لا يصح صومك، إذن إمساك جزء من الليل. لكن إنسان مسافر الله رخص له بماذا؟ بالفطر. إنسان مريض كذلك، إنسان مثلا كبير لا يستطيع أن يصوم، امرأة مثلا حائض، هذه كلها أيها الإخوة لا يقال الحائض أصلا لا تصوم، الحائض تصوم لكنها تقضيه بعد ذلك، ولكنها لا تقضي الصلاة. فهؤلاء كلهم لا يقال لهم ماذا؟ إذن أمسك جزءا من الليل، لأن هذا كما قال المؤلف هو جزء من العبادة عمل للاحتياط، ولكن لما سقط أصل العبادة يسقط طبعا، لأنه لا فائدة من وجوده. قال كإمساك جزء من الليل في الصوم فلا يلزم من أبيح له الفطر بالاتفاق. قال رحمه الله والثاني فلا يلزم من أبيح له الفطر باتفاق العلماء أنه لا يلزم, وليس معنى لا يلزم من أبيح له الفطر باتفاق يعني إباحة الفطر. قال والثاني ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواجب. هذا هو الذي مسألة مهمة, انظروا دي مسألة دقيقة متعلقة بالحج تحتاج إلى بيان. نعم. قال ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق مثل رمي الجمار. طيب نأخذ هذا كلام مجمل المؤلف رحمه الله وأجمل قصد المؤلف رحمه الله تعالى بأن الإنسان إذا فاته الوقوف بعرفة هل يستمر في ماذا في حجه, فنقول ارمي الجمرات ونم بمنى وطف واسعى, أو أنه خلاص الحج عرفة, لأن الحج هو الركن الأكبر وعرفة معروفة عند الحنابلة مثلا يبدأ وقت الوقوف من طلوع الفجر اليوم التاسع إلى طلوع فجر يوم النحر, عند الجمهور من زوال الشمس إلى طلوع الفجر, ودليل ذلك حديث عروة بن مضرس عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة وقال ما تركت جبلا ولا إلا وقفت عنده, فماذا أجابه الرسول بكلمات موجزات من جوامع كلمة, من صلى صلاتنا هذه يعني أدرك الصلاة معنا ووقف موقفنا هذا وكان قبل قد وقف أي ساعة من الليل أو نهار يعني بعرفات فقد تم حجه وقضى تفته. هذا هو إذن حدد لنا عليه الصلاة والسلام. الكلام هنا أيها الإخوة في إنسان فاته الوقوف بعرفة, خلاص فاته الحج, الحج عرفة, لأن هناك بعض الأركان تتداركها مثلا, لكن هذا لا يمكن أن تتداركه, فمثلا طواف الإفاضة ركن تتداركه لو تركته أو سفرته أو تعود وتؤديه, لكن هذا لا لابد لأنه محدد في مكان وفي زمن, لا بد أن يجتمع الأمران معا مكان وزمن. لو اجتمع جئت مثلا في هذا المكان في غير زمن في غير اليوم التاسع لا ينفعك, إذن هو محد. كلام المؤلف رحمه الله تعالى هذا إنسان فاته الحج, فهل نقول له واصل حجك, يريد أن يقيسه على من أو يقاس على من, عن الذي جامع قبل التحلل الأول, لأنه ذاك يجب عليه عدة أمور, فسد حجه ويأثم وعليه أن يتحلل بعمرة وعليه أن يسير في فاسده وأن يحج من العام القادم, أربعة أشياء. قال رحمه الله ما وجب تبعا لغيره على وجه التكميل واللواحق مثل رمي الجمار والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج. رأيتم قصده لم يدرك الحج, لم يدرك الوقوف بعرفة, فوضحوا هذا يعني لم يدرك الوقوف بعرفة. قال طيب ما حكم هذا عند العلماء؟ هذا المؤلف يجمل لأنه يعطينا إشارات, يعني المؤلف يعطينا إشارات, ما الحكم؟ هل كما قال المؤلف جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم يقولون من حصل منه ذلك فإنه يعمل أمورا ثلاثة, يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق, هذا الذي يفعله. هل يعتبر هذا عمرة أو يعتبر فقط تحلل؟ العلماء مختلفون. هل لذلك دليل؟ نعم, أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه فاته الوقوف بعرفة فجاء إلى عمر رضي الله تعالى يستفتي فقال اصنع ما يصنع المعتمر, اصنع ما يصنع المعتمر ثم تحلل. ما معنى اصنع؟ أن يطف واسعى واحلق. ثم بعد ذلك اختلف العلماء هل يتحلل بعمرة أو كما ورد على أن هذا هو الذي يفعله, انقسموا إلى قسمين, نجد الحنفية مثلا والحنابلة في رواية يقولون يتحلل بعمرة, يعني ينتقل من الحج إلى عمرة, انتقل من نسك إلى نسك. الجمهور هم أكثر العلماء مع أيضا الحنفية وكذلك أيضا الحنابلة بعض الصحابة كابن عباس وابن الزبير. الآخرون أيها الإخوة يقولون لا, وهم المالكية والشافعية، والرواية الأخرى للحنابلة قالوا لا، كما ورد أنه يطوف ويسعى ويحلق، ولا يعتبر ذلك عمره، هذا هو الشيء الذي يفعله، وهو الذي أرشد عمر رضي الله تعالى عنه أبا أيوب إليه. هنا المؤلف ذكر رواية أخرى في هذه الحالة، أنه إذا فاته الوقوف بعرفة، هناك رواية مرجوحة في المذهب وعند الشافعية أيضا، قال بها المزني من أصحاب الشافعي أنه أيضا يستمر في حجه، فيأتي إلى منى ويرمي الجمار، وكذلك أيضا يبيت الليالي إلى آخره. قال رحمه الله: والمبيت بمنى لمن لم يدرك الحج، فالمشهور أنه لا يلزمه. وهذا هو مذهب جماهير العلماء، أن ذلك لا يلزم، وإنما الذي اتفق عليه العلماء هو أن يطوف بالبيت ويسعى ويحلق، والحمد لله. قال: لأن ذلك كله من هل يلزم الحج من قابل؟ أكثر العلماء لا. لا، كيف تحصل له حجة وقد فاته الوقوف بعرفة؟ الحج عرفة. قال: نعم. لأن ذلك كله من توابع الوقوف بعرفة. رأيتم، لأن ذلك كله من توابع، يعني مما يأتي تاليا للوقوف بعرفة، فإذا بطل الركن الأكبر الحج عرفة انتهى كل شيء. فلا يلزم من لم يقف بها. فلم يلزم، يعني المبيت بمنى ورمي الجمار وكذلك أداء الأشياء الأخرى بالنسبة لمن عليه ذبح، هذه كلها لا تلزمه، بعليه أن يتوقف وإلا. قال الإمام الحافظ رحمه الله: قال وحكى ابن أبي موسى من الحنابلة، نعم، وحكى ابن أبي موسى رحمه الله رواية أخرى بلزومها، لكن ليست الرواية المعروفة، الرواية المعروفة التي يلتقي فيها الإمام أحمد رحمه الله مع جماهير العلماء، لأنها عبادات في نفسها مستقلة. قال رحمه الله: وإذا كانت عبادات مستقلة فينبغي أن يؤديها، كيف يؤديها وقد انتهى حجه وفسد؟ لا حج له. قال: ومن أمثلة ذلك المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الأرض. هذه مسألة أنا أخالف المؤلف رحمه الله فيها. المؤلف يقول هنا إذا هو المؤلف يسير على، هناك من يرى أن الأصل، الرسول يقول أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الأصل في هذا هو الوجه، والوجه فيها الجبهة والأنف، هذه التي توضع على والتابع، والباقي يقولون تبع، وإذا ذهب الأصل ذهب تبعه، هذه الوجهة. ولكن الصحيح أنه إذا قدر على أن يضع اليدين والركبتين والقدمين فيجب عليه أن يضع، لقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ثم بينها في بعض الأحاديث فصلها عليه الصلاة والسلام. ولو كان السجود مرتبطا بالوجه لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الناس بأمس الحاجة إليه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. قال: المريض إذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الأرض وقدر على وضع بقية أعضاء السجود فإنه لا يلزمه ذلك. كيف يكون ذلك؟ إما أن يكون يعني لا يستطيع أن يثني ظهره، أو يثني لكن لا يصل إلى الأرض، أو أن الطبيب مثلا قيل له، لأن الفقهاء ينصون على هذا وأيده هذا الطب، أن هناك بعض الأمراض تصيب العيون، لو سجد الإنسان على ماذا الأرض فإنه يتأثر نظره، فهذا فيه ضرر، وهذه الشريعة جاءت برفع الضرر. إذن عدم وضع الوجه لا يمنع وضع بقية الأعضاء. قال: فإنه لا يلزمه ذلك على الصحيح، لأن السجود على بقية الأعضاء إنما وجب تبعا للسجود على الوجه. المؤلف قال على الصحيح، يعني قصده في المذهب، ولكن أنا أقول الراجح هو أنه يلزمه أن يضع بقية الأعضاء. إنما وجب تبعا للسجود على الوجه وتكميلا له. قال المصنف رحمه الله تعالى: والقسم الثالث. الآن ينتقل المؤلف إلى القسم الثالث. القسم الأول ما يكون وسيلة إلى العبادة، والثاني ما يكون تبعا، يعني ما يكون تبعا، وقسمه إلى قسمين المؤلف، إما أنه يفعل القسم الأول لأجل الاحتياط أو من باب اللواحق. الآن يأتي إلى القسم الثالث. نعم. قال: ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده. هو جزء من العبادة، لكن إذا انفرد لا يكون عبادة. كما قلنا، إنسان مصاب مثلا بضغط شديد أو يرتفع سكره، ولو أنه صام يتضرر، وربما إما أن يؤدي إلى هلاكه أو إلى لحوق ضررا به، قد تأثر كلى الكبد إلى غير ذلك من الأمراض الخطيرة. فالشريعة الإسلامية باحت للشيخ الكبير وللمريض أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، فهذا نهاه الأطباء الثقات. إذا ماذا يفعل هذا؟ هو يستطيع أن يصوم ساعتين أو ثلاثة أو أربع، لكن ما يستطيع أن يصوم 12 أو 13 أو 14 ساعة، لا يستطيع. إذا في هذه الحالة لا نقول صم هذا القدر، لأنه لا يفيد، لأن الصيام محدد: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال: ما هو جزء من العبادة وليس بعبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور، أو هو غير مأمور به لضرورة، أو هو أيضا قد يكون غير مأمور به لضرورة من الضرورات. نعم. قال: فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه، فلا يلزمه بغير خلاف. ما في خلاف عند العلماء، ليس في المذهب بين العلماء عامة. نعم. قال: والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة. هنا الثاني كعتق بعض الرقبة. أنتم تعلمون هنا في الكفارات فيه عتق رقبة، ثم يأتي بعده الصيام شهرين متتابعين، هذا في كفارة ماذا؟ الجماع والقتل والضعار. أما الأيمان فهذه معروفة، هذه. ثم يأتي بعد ذلك الإطعام، فهي مراحل. هنا المؤلف رحمه الله تعالى بين أن هذا يختلف عن النوع الذي مضى. إذا جينا أيها الإخوة إلى العتق، نجد أن الشريعة الإسلامية حظت عليه ورغبت فيه، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار، حتى إنه لا يعتق اليد والرجل إلى آخره. بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة، الأخ يقول: ما رأيك في بعض طلاب العلم يزهدون في الصفوف الأولى في الصلاة ويجلسون ويصلون، ما أدري كذا، يكونوا في المقدمة، عند كرسي الشيخ يعني. والله على كل حال هو التقدم مطلوب. أنا في أحد الإخوة ذا المهندسين لاحظ يقول أن الطلاب يضعون أشياء ويعني يقطعون الصفوف، لا شك أن التقدم أولى. أنا يعني ما أدري، يعني هو صحيح أنه كلما قرب الإنسان من الشيخ يكون أبلغ، هذا شيء معروف وجربناه، لكن أيضا ما دام المكبرات موجودة وأنت ترى الكرسي مرتفع فهو، وبعدين يعني ممكن يعني بعض الإخوة ترونهم يعني عندهم حرص شديد وتعود ولهم أماكن، فما في مانع يعني أنه أن تصطلع، يعني هذه الأمور لا نستطيع أن نبت فيها، لكن لا شك الأولى أن الإنسان يتقدم، ومن وصل صفا وصله الله. يقول أخ: إذا كان إمام المسجد يرى أن التيمم مبيح للصلاة وليس برافع للحدث، وجاء الماء وهو يؤم المصلين، هل يقطع الصلاة إذا علم أن خلفه من يرى أن التيمم؟ والله هذا راجع له، يعني هذا راجع له، لأنه إذا كان يرى هذا فعليه أن يفعل ذلك، لأنه يرى إذا وجد الماء فعليه أن يفعل ذلك. ثم بقية: هل الذين خلفه متيممون أو هو فقط؟ إذا كان هو متيمم يقطع الصلاة ويقدم غيره، كما حصل في قصة علي وعمر عندما أصيبا،